الحمد لله عالم السر والنجوى، أحاط علما بجميع الكائنات فلا تخفى عليه خافية. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المبين عن رده شرعه المنتقى. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن لنهجهم اقتفى، وسلم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى، اتقوا الله تعالى، واحذروا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أمة الإسلام، تمسكوا بدينكم، واحذروا مما يصدكم عنه من مال وأهل وولد. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. أمة الإسلام، احذروا فتنة القول وفتنة العمل وفتنة العقيدة والآراء الهدامة والمشاهدات السيئة، فإن ذلك كله يصدكم عن دينكم ويوجب هلاككم والعياذ بالله. أمة الإسلام، انظروا إلى سلفكم الصالح، أمة الإسلام انظروا إلى سلفكم الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، واسلكوا طريقهم، فإنكم بذلك أمرتم وبذلك تفلحون إن تمسكتم. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بما سيكون إلى قيام الساعة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بفتن في آخر الزمان، أخبرهم لعلهم يحذرون ويتقون ويرجعون إلى ما كان أسلافهم عليه ويتمسكوا به. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فتنة الدين بما يحدث من المغريات المادية والفكرية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصلح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فتنة الجهل والطمع والفوضى، فقال صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: القتل. متفق عليه. أمة الإسلام، لقد كاد أو قرب قبض العلم، وقل العلماء وأهل الخشية لله تعالى وأهل الهداية. إن العلم حقيقة هو العلم النافع الذي يكون صاحبه قدوة في الخير والصلاح والزهد والورع واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين. نعم يا أمة الإسلام، لقد ظهرت الفتن شتى من كل نوع ومن كل جهة. ظهر الطعن في الإسلام ظهر الطعن في الإسلام والتشكيك في الدين وتزهيد الناس فيه وسلب محبته من قلوب الناشئين ومحاولة إبعادهم عن هذا الدين الحنيف عن دين الإسلام بكل المحاولات والمغريات المعروفة والتي انتشرت بين الخافقين بكثرة. أيها المسلمون، لقد تصاعدت الفتنة من جزئيات الدين وفرعياته إلى أصوله وأركانه، وتطورت الفتنة من الأفراد والأقليات، وتلك طامة كبرى ومصيبة عظمى أن تتدرج الفتن هذا التدرج وتتوسع هذا التوسع في حجمها وشكلها. اللهم إنا نسألك الثبات على الإسلام، اللهم إنا نسألك الثبات على الإسلام، اللهم إنا نسألك الثبات على الإسلام. أيها الإخوة بالله، شيوعية، يهودية، ماسونية، نصرانية، إلحادية، مجوسية، وثانية، كل هؤلاء يحاولون الوثوب على الإسلام، ولكن نسأل الله الحي القيوم أن يدرأ سيجعل شرورهم في نحورهم وأن يردهم خائبين، إنه على كل شيء قدير. أمة الإسلام، كونوا على يقظة مما يحركه لكم الأعداء ومما يجتمعون له الأعداء ليصدوكم عن دينكم. هذا حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه الصحابي الجليل يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول: هل بعد الخير الذي جاء هل جهلها؟ هل بعد الخير الذي جئت به يا رسول الله من شر؟ قال: نعم. قال: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، قفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. نعم يا عباد الله، كل هذا ظهر، ولكن خذوا حذركم وتمسكوا بكتاب الله وبهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول صيدا في الحديث الذي تكملة له هذا: ولقد ألقي الشح والطمع في قلوب بعض العباد. نعم، تكملة لمعنى الحديث: ولقد ألقي الشح والشح والطمع في قلوب بعض العباد حتى منع الزكاة المفروضة من النفقات الواجبة، وجمع البعض. نعم، منع الزكاة المفروضة والنفقات الواجبة، وطمع البعض من الناس فيما ليس لهم به حق، وكثرت الفوضى والقتل. ولقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فتنة الأمانة وأنها سترفع في آخر الزمان فلا تكاد ترى أمينا. ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قبضت الأمانة إلا ما شاء الله، ولقد صار الأمناء يعدون بالأصابع، فترى القبيلة ليس فيها إلا أمين واحد، وترى الرجل يعجبك في عقله وطاب ظرفه وجلده لكن ليس في قلبه إيمان، لأن الأمانة نزعت منه. ومن أراد أن ينظر إلى هذا ومن أراد أن يتحقق من هذا فليدخل إلى أسواق المسلمين الآن ويرى ما فيها يا عباد الله. ولقد جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال متى الساعة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري. عباد الله، ألا وإن من الفتن الكبيرة العظيمة فتنة المال، قل من يسلم منها، قل من يسلم منها، نعم قل من يأخذ المال من وجهه ويصرفه في وجهه المشروع. فكان عند الكثير من الناس الحلال ما حل في يده في أي طريق كان، والمصروف منه ما صرفه في هواه ولو في الحرام. نستجير بالله من مضلات الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن الحلال أم من الحرام. رواه البخاري. ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الكثير من الناس لا يبالون بالمال من أي وجه، من أي وجه اكتسبوه، كأنما خلقوا للمال والدنيا، ولا حساب عليهم في ذلك ولا عقاب. يكسبون المال بالغش وبالكذب وبالرشوة وبالربا صريحة أو خداعة أو حيلة، ويكتسبون المال بالدعاوى الباطلة وما أكثرها. فلا حول ولا قوة إلا بالله للدعاوى الباطلة بالمحاماة وبغيرها، فيدعون ما ليس لهم أو يجحدون ما كان عليهم أو لا يؤدون أعمالهم الوظيفية، ويأخذون المرتبات كاملة من غير نقص. كل هذه الطرق التي دخل معها المال فإنه حرام لا خير فيه، وعاقبته العذاب والنكال. وكل وأيما جسم نبت على السحر فالنار أولى به. احذروا أيها المسلمون هذه الفتن واجتنبوها ما دمتم في زمن الإمكان، ما دمتم في زمن الإمكان، قبل أن يهجم عليكم هازم اللذات. احذروا هذه الفتن، حاربوا هذه الفتن، فإنها إذا ظهرت عمت المجتمع كله وأصابت الصالح والفاسد. قال الله تعالى واتقوا فتنة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. تقول زينب أم المؤمنين رضي الله عنها، استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم مشمرا وجهه يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجم ياجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بأصبعيه بالإبهام والتي تليها. قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. رواه البخاري. أمة الإسلام، لقد أمركم نبيكم صلى الله عليه وسلم أن تستعيذوا بالله من الفتن في كل صلاة، فقال صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم أي قرأ التحيات فليستعيذ بالله من أربع، يقول أعوذ بالله، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم رب محمد النبي عليه الصلاة والسلام اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وأذهب غيظ قلوبنا، اللهم أذهب غيظ قلوبنا، اللهم أجرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، واحرصوا على الحلال الطيب، وجانبوا الحرام وابتعدوا عنه، واسمعوا إلى الناصح الأمين، وهو يقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه لنا النعمان بن بشير رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومع الأسف الشديد يا عباد الله، أن الكثير من الناس استسلم لشهواتهم فقادتهم إلى مسالك خطرة وسبل ملتوية مظلمة. ومن أخطر هذه الشهوات حب الدنيا وإثارها على الآخرة والاندفاع ورائها في كل طريق، والتعلق بالشبه الواهية لتحصيل المال من أي وجه. ولقد تعددت في زماننا هذا أبواب المال الحرام، وكثرت ووقع فيها الكثير، فأهلكوا بذلك أنفسهم وأهليهم. فمن المصادر الخبيثة المحرمة أكل الربا والتعامل به، والغش والخداع والكذب والخيانة والرشوة والتزوير، وبيع آلات اللهو بجميع أنواعها، وبيع الدخان طالما كررنا ذكر هذه العبارة، بيع الدخان الذي يباع مع الأطعمة في محلات التمويلات مع الأسف الشديد، ولكن المنخدع بهواه الذي غش نفسه إذا قيل له في الدخان قال: أعطونا الدليل، وكم ذكرت له الأدلة. ولكن مع الأسف الشديد بيع الدخان حرام، وشرب الدخان حرام، وأيضا هو لا يقل عن ثمن المسكرات، أيضا ثمن تصويرات ذوات الأرواح، ثمن الصور ذوات الأرواح، محرم يا عباد الله. فاكتسبوا الحلال من طرقه واجتنبوا الحرام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. بشرى يا عباد الله، إذا أكل الإنسان الحلال وشرب الحلال ولبس الحلال وتغذى بالحلال ورفع يديه إلى رب العزة والجلال يقول: يا ربي يا ربي، يقول الرب جل وعلا: لبيك وسعديك، يسأله فيعطيه ويتصدق فيقبل منه، ويصبح له النية والذرية. أما إذا كان المأكل من الحرام، والمشرب من الحرام، والملبس من الحرام، والغذاء حرام، فأن لا يستجاب لذلك. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأقوالنا واجعلنا هداة المهتدين عباد الله. أكثروا من الصلاة والسلام على من بعثه الله بشيرا ونذيرا. أكثروا من الصلاة والسلام على من أمركم الله أن تصلوا عليه في محكم البيان، فقال قولا كريما: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر اصحاب رسولك اجمعين، وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين. اللهم دمر اعداء الاسلام واعداء المسلمين. اللهم اشدد وطأتك على اعداء الاسلام واعداء المسلمين. اللهم احصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تبق منهم احدا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، اللهم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد، نسألك بعزتك التي لا ترام وبأسمائك العظام التي لا ترام ولا تضام. يا حي يا قيوم، من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره. اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعلنا وإياهم هداة المهتدين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، واجمعنا وإياهم في جنات الفردوس الأعلى يا رب العالمين. يا عباد الله، يا أهل المجوهرات، يا أهل الذهب، اسمعوا يا من تبيعون الذهب دين، فإنه حرام ولا يجوز، لا يجوز بيع الذهب إلا يدا بيد وتقابض في المجلس، فمن أدان صاحبه أو صديقه فذلك ربا لا يجوز. وهذه المعاملات تدور عند كثير من الذين يبيعون الذهب، إذا أتاه صديقه أو قريبه قال خذ من الذهب ومتى ما يسر الله عليك أعطنا القيمة، فهذا حرام ولا يجوز. فاحذروا لهذا، فاحذروا من هذا يا من تبيعون الذهب. أسأل الله أن يجعلنا ممن يأكل الحلال ويشرب الحلال ويتغذى بالحلال، إنه على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على وافر نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.